الشيطان الرجيم. Thank you. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah.

أعوذ بالله وعليه Yeah. الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة بعد هذا العدل عجب فعلى تنفيذه.